مؤسسة أشاد للإنتاج الإعلامي تقدم. والنصر قادم. هيا فلوجة الأبطال قود العج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. هيا فلوجة الأبطال قود العج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الذي بعث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، دعواتنا بدموعنا ممزوجة تنساب فوق شفاهنا أهزوجة. يا رب لا تدع العراق لمن بغى، وعليك بالباغي على الفلوجة. هنا أرض الجهاد والاستشهاد، هنا أرض القتال والنزال، هنا أرض الولاء والبراء، هنا ريح الجنة وعطر النصر فاح، هنا أرض الفلوجة. وما أدراكم ما الفلوجة؟ أرض جمعت رجال التوحيد، فصدقت أقوالهم أفعالهم، كانت ولا زالت فيها ثلة من الموحدين. إن نادى مناديا يدعو للقتال صاحوا مكبرين مهللين، لينفروا ويدكوا جيوش الروافض والمعتدين. اضرب يا أسد الفلوجة، وادلني رأسا معوجة، فرساني ركعوا من زمن ذلا ببطون مبعوجة. فيها بكت وسحقت وحرقت وقطعت أشلاء ورؤوس الكافرين، أرض فيها انكسر جيش الصليب، واليوم عادت وجلجلت أرض أم المساجد. فهيهات هيهات يا فلوجتي تهزمي، ففيك أبطال الزرقاوي والبغدادي كبرت، وأسود كتائب العدناني والأنباري زأرت، ورجال يتسابقون على الموت في ساحات الوغى شمرت. فهل تهزمي؟ فهل تهزمي؟ كلا ورب محمد وأمته، كلا ورب محمد وأمته، لن تهزم أرض الجهاد والاستشهاد. فكبروا أيها المسلمون وهللوا واستعينوا بالله وتجهزوا، فإنكم من بعد الفلوجة إلى فتح بغداد تسيرون. فيا فلوجة العز والإباء، صبرا صبرا، فما عهدناك إلا من شاء الأبطال وعرين الأسود الكرار. صبرا يا حبيبة صبرا، ففجر النصر لاح وزئير الأزد صاح، وغدا نفل الحديد الذي كبلك، ونفك الحصار الذي أتعبك، ونهزم الكفر الذي حاربك. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين. فلوجة صارت لي أملا فلوجا، أختا لجنين المخدوجا، لا ترهب محتلا أبدا فلوجا، أشجعهم يخشى الفروجا. أبناء معاذ والقعقاع قد لاحت للفجر بلوجا، أبناء عراق لا تهنوا وصمودا أولاد العوجا. أبناء معاذ والقعقاع الأبطال، لا تهنوا لا تحزنوا، أنتم الأعلوا. دعاء. اللهم اقلب عليهم أرض الفلوجة نارا، وسماءها شهبا وإعصارا. اللهم سلط عليهم ما خرج من الأرض وما نزل من السماء. البلد الشاد فهلاكك آن، لقد آن ليغرد بلبلنا الشاد فهلاكك آن، لقد آن فهلاكك آن، لقد آن.